السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هنيئا لنا جميعا غدا إن شاء الله غروة شهر شعبان. وما أدراك ما شعبان؟ شهر كان يحتفي ويهتم به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم احتفاء شديدا، وكان يجتهد فيه في العبادة لا سيما الصيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، غدا بداية شهر شعبان، ونحن على بعد أيام من شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بين يدي رمضان، هذه الأيام التي نحياها بين يدي هذا الشهر المبارك، شهر القرآن والصيام والقيام، نحاول أن نأخذ بأيدي بعضنا بعضا لنهيئ قلوبنا، لنهيئ أرواحنا، لنكون من الفائزين في رمضان. ماذا تعرف عن شهر شعبان؟ وما هو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان؟ كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتهيأ ويتجهز في شهر شعبان لشهر رمضان. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم له في شهر شعبان أحوال خاصة يهتم به اهتماما مختلفا عن غيره من الشهور. الصحابة رضي الله عنهم يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظرون في هديه، يريدون أن يتأسوا به وأن يقتدوا به، ينظروا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظرون إلى صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى كل شؤونه صلى الله عليه وسلم، يتحرون طريقا يقربهم إلى ربهم جل في علا. فأسامة بن زيد رضي الله عنه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. قال: يا رسول الله، لم أرك. معنى هذا أنه كان يتابع وكان ينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن العبد الذي يحبه الله، ينظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وهو شفيعنا وهو إمامنا صلى الله عليه وآله وسلم، اختاره رب العالمين رحمة للعالمين وقدوة للمؤمنين والصالحين. من أراد خير الهدي فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، هو القائل: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، وهو القائل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. إذا أردتم الهداية وسعادة الدنيا والنعيم في الآخرة عليكم بسنتي. طريقتي التي عبدت الله جل وعلا بها، سيروا عليها وتمسكوا بها، فلا طريق إلى الجنة إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد يقول: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، لماذا كل هذا الاهتمام بشهر شعبان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه. هذا شهر يستحق الاهتمام ويستحق الاحتفاء ويستحق أن يشهد من يريد الجنة فيه، وهذا شهر يغفل الناس فيه عنه، وأغلى العبادات وأعظم العبادات أجرا ما كان في وقت غفلة الناس وانشغال الناس وانصراف الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في وقت انشغال الناس وتنازع الناس واختلاف الناس وانصراف الناس عن عبادة الله جل وعلا كهجرة إلي، كأنك هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة، وما أدراك ما الهجرة، وما أدراك ما شأن الهجرة؟ تريد أجر هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجتهد في وقت انصراف الناس، في وقت انشغال الناس، في وقت تنازع الناس وتكالو الناس على الدنيا، هاجر إلى الله، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة يعلو أجرها، يعلو أجرها، ويبقى لك في الآخرة ذخرها. قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا أسامة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، تكثر فيه كما لا تكثر في غيره من الشهور. قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه، بين رجب وشهر رجب الذي هذا آخر أيام من الأشهر الحرم التي عظمها الله وضاعف فيها أجر الحسنات وعظم فيها من العقوبة على الفواحش والسيئات. قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه، بين رجب شهر من الأشهر الحرم ورمضان أفضل الشهور على الإطلاق، شعبان بين هذين الشهرين بين رجب ورمضان، لا شك أن له شأن عظيم، لذا احتفى به واهتم به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، اسمع، فيه ترفع الأعمال إلى الله. فيه، في شهر شعبان، ترفع الأعمال إلى الله. اعلم أخي وحبيبي في الله، جمعني الله وإياك في الفردوس الأعلى مع نبيه صلى الله عليه وسلم، أن أعمال العباد ترفع كل يوم وليلة، وترفع كل اثنين وخميس، وترفع أعمال العام في شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، اسمع، إليه يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحانه سبحانه جل في علاه. فربنا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. أسأل الله أن يرحم من مات من أمواتنا ولم يدركوا شهر شعبان، وأن يجمعنا بهم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال. قلنا إن الأعمال ترفع في كل يوم وفي كل ليلة، ثم الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس، ثم الأعمال أيضا ترفع من وجوه رفع الأعمال في شهر شعبان. تخيل أن هذا رفع سنوي، يعني في شهر شعبان ترفع أعمال 365 يوم، سنة كاملة بأيامها بلياليها تعرض وتصعد إلى الله جل وعلا. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعيننا فيما بقي من أعمالنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تخيل أن الإنسان يقف بين يدي الله جل وعلا ويسأل عن ما يزيد على 300 يوم، هذا إذا عاش عام واحد. الله جل في علاه رحيم رحمن، وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. الله جل وعلا جعل لهذه الأمة التي أهلها أعمارهم قصيرة وأعمالهم قليلة، جعل لهم من الأعمال ما يعظم أجره مع كونه عمل سهل يسير. هذه الأمة أعمارها قصيرة، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. لو حتى قلنا إن الإنسان يعيش 100 عام، تخيل إن هذه 100 عام منها سنوات قبل البلوغ تزيد على 10 سنوات، منها سنوات يقضيها في النوم، في النوم في حاجته الفطرية ربما تزيد أيضا على 10 سنوات، وفيها من اللهو وفيها من الغفلة وفيها كم يصفو للعبد من هذه السنوات 100 إذا عاش 100 عام. فرب العالمين الرحيم الرحمن جعل لهذه الأمة التي أعمارها قصيرة وأعمالها قليلة أعمال يدرك بها العبد الأجور العظيمة التي لا يدركها من عاش 100 الأعوام. يعني مثلا ليلة القدر خير من 1000 شهر، صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله جل وعلا به وجه الإنسان عن النار 70 خريفا. حاضر حبيبي الغالي، إن شاء الله أذكر بعض هذه الأعمال الآن. صيام يوم واحد في سبيل الله مسيرة 70 عام، يظل الإنسان يمشي 70 عاما، هذه المسافة تكون بينه وبين بصيام يوم واحد، إلى غير ذلك من الأعمال. قراءة حرف واحد من القرآن بـ10 حسنات. إن الله جل وعلا أحبك فأحياك إلى هذا الوقت، إن كل نفس يتردد في صدرك يا عبد الله نعمة ومنحة من الله جل وعلا، لا أقول يوم أو ساعة، إنما كل لحظة تبقى فيها حيا فرصة لأن تتدارك ما فاتك. ممكن يأتي يوم القيامة على الإنسان وتستوي كفة الحسنات وكفة السيئات، والإنسان يحتاج للنجاة لحسنة، هذه الحسنة يحتاج ليحصلها لأن يرجع إلى الدنيا جزء من الثانية، جزء من الثانية، لا أقول ثانية إنما جزء من الثانية، يفتح كتاب الله جل وعلا ويقول ألف، حرف واحد فقط، بكم؟ بحسنة، والحسنة بـ10 أمثالها. فكل نفس يتردد في صدر الإنسان، كل لحظة يحياها الإنسان هي بمثابة منحة وفرصة من الله جل وعلا يعطيها للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله؟ في الرواية الأخرى عسله، قيل وما عسله، قيل وكيف يستعمله رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إذا وفقك الله إلى صلاة، إلى صيام، إلى زكاة، إلى أيام فاضلات، إلى ذكر، إلى صلة، إلى أمر بمعروف، إلى نهي عن منكر، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فاستمسك به، فإن الله أحبك وأراد أن يرحمك فأبقاك لتتدارك ما فاتك يا عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل فيه الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب هذا القائل هذا المتكلم حبيبنا وقدوتنا، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه يقول: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وحبيبك وقدوتك صلى الله عليه وسلم كان لعلمه بأن الأعمال ترفع في شهر شعبان يكثر من الصيام من كل شعبان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا اجتهاد قدوتنا وإمامنا وأحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله، هذا اجتهاده. هذا شهر شعبان، أقبل غدا غرة شهر شعبان، اجتهد فيه في فعل الصالحات. حبيبي الغالي وأنتم بخير، أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر. أخي الحبيب أخي أسامة يسأل عن بعض الأعمال التي ينتفع بها الأموات أموات المسلمين بإذن الله جل وعلا في شعبان وفي غير شعبان. أول ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الدعاء لهم، الدعاء لهؤلاء الأموات، ونسأل الله أن يرحمهم وأن يعفو عنهم وأن يعافيهم وأن يسكنهم الفردوس وأن يجمعنا معهم في إنه ولي ذلك والقادر. الصدقة عنهم، أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة عن الميت يصل أجرها وثوابها إلى الميت بإذن الله وفضل الله وكرمه جل في علاه. صلة الأرحام التي لا تصل إلا بهم، الصدقة الجارية والدعاء للصالحين لا سيما من أولادهم وأقربائهم وغير ذلك من الأعمال الصالحات. أسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إخواني الكرام، إن شاء الله حتى ندخل في شهر رمضان وحتى يبلغنا ربنا رمضان، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نلتقي إن شاء الله في السبت والثلاثاء في 9 مساء إن شاء الله، نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بشهر شعبان وشهر رمضان إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.